بلدنا أمانة في إيدينا، ليها مدى معيشين، نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين. بلدنا أمانة في إيدينا، ليها مدى معيشين، نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين. مشربتش من الهد، طب جربت تغنيلها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكريلها، ما مشيتش بضواحيها طيب ما كبرتش فيه، ولا ليك صورة عالرملة كانت عشت تبوانيها، دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي الأهل، عشرة بلدي بتبقى فيش بعديها، الغبت بحن لها وانسى الدنيا واجيلها، وان جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب بلد.